من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام من المستمع سعدان، يذكر أنه يعاني من حالة نفسية يرجعها إلى العين، ويذكر أنه حلف على يمين لم يوفي بها، وأن والدته لا تستطيع إطالة السجود والجلوس بين السجدتين فماذا تفعل، ويسأل عن صحة قول بعض الناس أن من ذبح الوزغ بيمينه فإنه يصافح الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ويسأل عن الصلاة خلف إمام يأكل الحرام ويفعل المعاصي، وعن الخروج لصلاة العيدين، ويسأل عن السرقة من الدوائر الحكومية وبالذات من المستشفيات، ويذكر أن أخاه ينفق عليهم وهو لا يصلي. المرسلة ألف ميم تسأل عن صلاة الضحى جماعة مع النساء وعن لبس القفازات بعد الإحرام جهلا، وهل الميت يسمع من يغسله، وعن الوساوس في الصلاة، وإذا أقسمت على أمر لم يقع فماذا تفعل، وتسأل عن الحج على المرأة ماذا يجب أو متى يجب عليها. بعد عرض أسئلة هذه الحلقة نأتي إلى تفصيلها، فهذه رسالة باعثها المستمع سعدان من الحنو كما كتب أخونا، له جملة من الأسئلة في أولها يقول: أنا شخص مريض بمرض العين، سبب لي هذا المرض اكتئاب نفسي، فإذا دخلت المسجد أشعر بالخوف الشديد، وحاولت أن أصلي الجمعة ولكن فشلت في هذه المحاولة، وإذا سمعت صوت الخطيب أشعر برجفة شديدة وخوف شديد وأخرج من المسجد حتى تقام الصلاة فآتي، وبعض الأحيان أجلس خارج المسجد حتى تقام الصلاة فآتي وأصلي في الصف الأخير، هل صلاتي صحيحة؟ وادعوا لي بالشفاء جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ما أنزل مرضا إلا وله علاج، ما عدا داء الموت فإن الموت لا دواء له ولا هرم، فكل من طال عمره يهرم ولا علاج يمنع ذلك، وما سواه من الأمراض والأسقام فلها أدوية. والعين لا شك تقع، لكن الدعاء شيء من الأعمال، والجزم بأنه سرب عين لا يقطع بذلك قطعا، إلا أن علاج العين بالأدعية والأذكار وقراءة القرآن، وهذه الأدوية القرآنية والأدعية النبوية خير ولو لم تكن لعلاج، وفيها نفع عظيم ولو لم تكن دواء، لو لم يقصد بها الدواء. من أعظم ما يزيل أثر العين إذا تحققت من العائن أن يؤمر العائن بالوضوء وغسل مثاني مغاب اليدين والرجلين، وأن يرش المصاب بالعين بذلك الماء، إن هذا من أعظم الأسباب مع الدعاء والذكر والإعادة بالله جل وعلا. فنصيحتي لك أيها السائل أن تستعين بالله جل وعلا، وأن تراجع من تثق بدينه وأمانته وتقواه وعفته عن تخريط المكاسب، إذا كان من أهل المعرفة أن يقرأ عليك، فإن القرآن شفاء لأمراض الأبدان وشفاء لأمراض القلوب، وأعظم الرقى التي يسترقى بها الرقية القرآنية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سورتي المعوذتين إنه ما تعوذ بمثلهما، وقراءة الفاتحة وآية الكرسي وخواتين سورة البقرة وسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد والمعوذتين، تكرار ذلك في كل مرة 7 مرات، أرجو أن يكون له أثره البالغ عليك بإذنه تعالى. وصلاتك التي ذكرت لا شك أن سماع الخطبة من أهم صلاة الجمعة، لكن من أدرك ركعة أدرك الصلاة. إلا إني أنصحك أن تجمع إلى العلاج الروحي بالقرآن والأدعية المأثورة، أن تعرض نفسك على طبيب مختص من الأطباء الذين يعالجون الأدوية والعلاجات العصرية، المتخصصين بما يسمى بالأمراض النفسية، فلعل الله جل وعلا أن يجمع لك بين الدواء الروحي من القرآن والسنة والأدعية والدعاء بالمواد الطبية، أن يجمع الله لك من بين ذلك شفاء تاما بإذنه تعالى. وأسأله أن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، مرضى القلوب ومرضى الأبدان، مرضى الاعتقاد ومرضى الفسق والفجور، أن يعيد الجميع إلى جادة الصواب، وأن يملأ القلوب بالتقوى والإنابة، إنه مجيب الدعاء والله المستعان. أحسن الله إليكم. أخونا يسأل ويقول: لي خال وله أبناء، وفي ذات يوم وجدت أحد أبنائه يشرب الدخان، فنصحته فأبى النصيحة، وحلفت بالله أن أخبر والده، وبعد فترة ترك الدخان، هل يلزمني كفارة اليمين أم أخبر والده؟ وما هي كفارة اليمين من ناحية الطعام وكم كيلو هي؟ ما دام قد ترك هذا المشروب الخبيث المحرم، فإن إخبارك والده بذلك غير لائق، لأنه يشوه سمعة الولد من ناحية، ويغيظه من ناحية أخرى، ويغضبه عليه. والمحذور الذي تهدف إليه، وهو إبعاده عن هذا العمل الخبيث، قد تحقق، فلن يبقى إلا كفارة اليمين. والله جل وعلا قد فرض لنا تحلة أيماننا فضلا منه جل وعلا وجودا وإحسانا وكرما، والكفارة إطعام 10 مساكين، يكفي المسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو بر، وكلما كان من الطعام الأحب للفقير فهو أفضل، كلما كانت الصدقة نفيسة كان ثوابها أجل وأعظم. ونصف الصاع يعادل كيلو ونصف كيلو بمقاييس الموازين، أو أن تكسو 10 كسوة تامة تشمل غطاء الرأس والبدن وما يلاصق الجلد من شعار من فريق وسراويل. والفقير الذي لا مال له ولا يجد شيئا يصوم 3 أيام، أحسن الله إليكم. يقول: لي والدة مريضة ولا تستطيع أن تطيل السجود في الصلاة ولا تجلس بين السجدتين، فهل صلاتها صحيحة؟ المصلي يؤدي من العمل ما يقدر عليه، وما لا قدرة له عليه عفو من الله جل وعلا عن العباد. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقد أمرنا أن نصلي قياما، فإن عجزنا فقعودا، يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه الحالات مرتبة، تكون مرتبة على القدرة، القادر على القيام يقوم، والعاجز عن القيام يجلس، والعاجز عن الجلوس يصلي مضطجعا، وفي ذلك خير كثير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت من بعض الإخوة هذا الحديث ومعناه: إن الذي يذبح الوزغ بيمينه بشرط أن لا يضع عليها شيء يصافح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا حديث كذب، لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليمين تنزه عن القادرات، وقتل الوزغ باليمين بغير حائل تقدير لليمين. لا شك أن قتل الوزغ قربة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أخبر أن الوزغ كان ينفخ على إبراهيم النار حينما ألقاه قومه فيها. ومر في حديث في إحدى الحلقات ذكروا أن من قتل وزغا الضربة الأولى قصة 10 حسنات، والصحيح كما في صحيح مسلم أنه 100 في الضربة الأولى، لكن لن يقول النبي باليد بدون حائل. فإذا تم القتل بعصا أو أي شيء يتم به القتل حصل إن شاء الله قاتل الوزغ على الثواب. وذكرت في هذه الحلقة في كفارة اليمين الإطعام والكسوة والصيام وسهوت عن ذكر العتق، وإن كان العتق لا وجود لها الآن، وكما يقول الشاعر: وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم، أن المسلمين الآن لا يجاهدون الجهاد الصحيح المتمثل فيه جميع مواضع الجهاد، وإنما مبلغ أمرهم إذا دفعوا عن وطنهم. ولا شك أن الدفاع عن الوطن الإسلامي واجب على المسلمين، إلا أن ثواب الجهاد لمن قاتل لتكون كلمة الله العليا. فعتق الرقاب إما أن يكون معدوما، وإما أن يكون محل شك إن ادعي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أصلي خلف الإمام الذي أعلم أنه يأكل الحرام ويفعل كثير من المعاصي؟ إن وجدت غيره فاذهب إليه، وإن لم تجد غيره فصلي معه، فإن الصلاة مع الجماعة ولو كان الإمام فاسقا خير من صلاة بالانفراد. وإن الشيطان يحرص على أن يلبس على المرء، إذا عجز عن صرفه عن الطاعة أتى إليه من أبواب الورع والتشكيك في هذا الإمام حتى يصلي وحده منفردا، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة العيدين؟ هل يلزم أهل القرية الخروج إلى مصلى العيد جميعا؟ وإذا صلى نصف أهل القرية يسقط الإثم عن الباقين؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الوجوب عن البقية، إلا أن أداءها والاجتماع لها والخروج إلى المصلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بالمسلم أن يتخلى عن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم بدون سبب قاهر. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخرج النساء حتى الحيض ليشهدن الصلاة مع الجماعة صلاة العيد، إلا أن الحيض يعتزل المصلى. ولما قالت النساء: ليس لكل واحدة منا جلبابا، قال عليه الصلاة والسلام: لتعطيها أختها من جلبابها. وهذا فيه التأكيد على حضور المرأة لصلاة العيد، صلاة الجمعة فرض على الرجال، فرض عين على كل قادر مقيم، وليست فرض على النساء، ولا جاء الحث للنساء في الخروج لأنها تتكرر، وأما صلاة العيد فجاء الحث للمرأة على أن تخرج، بل التي لا تصلي تشهد المصلى، تشهد الدعوة والخير، ولا تدخل مع النساء في محل صلاتهم. واللائق بكل مسلم أن يهتم لصلاة العيد ويستعد لها، وأن يبادر شاكرا لله جل وعلا على أن بلغه هذا العيد، مجتهدا في أذكار العيد التي هي التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح برفع الصوت، لكنه ليس بالطريقة الجماعية التي ينهض بها المجموعة بصوت واحد اتباعا لمن يسبقهم بالكلمة، وإنما كل يسبح بنفسه بانفراد ولو رفع الصوت، ولا يترك صلاة العيد بدون سبب إلا مخذول، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: هل السرقة من الدوائر الحكومية عامة وخاصة المستشفيات حرام، علما بأني سرقت من المستشفى لاصقة الجروح بدون أن يشعر بي الطبيب ولا الممرض، فهل علي إثم وهل يلزمني استرجاعها الآن علما بأني أتلفتها وهي غير موجودة عندي؟ السرقة من بيت المال أو من المال العام للدولة محرمة، وهو غلول، والله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أما أخذ دواء لمضطر إليه لا يجده في غير هذا المكان بحيث لا يجده في يباع في الأسواق، لا حرج إذا أخذ ما هو محتاج إليه، إلا إن كان هناك من هو أشد حاجة إلى هذا الدواء منه وحالته أعظم ضررا، في هذا يكون نوع من الاستئثار بغير حق. وبالجملة يجمل بالمسلم أن لا يأخذ شيئا من المال العام من مستشفى أو مدرسة أو جامعة أو أي عمل من أعمال الدولة إلا في حدود ما يأذن به من له حق الإذن، وفي حدود الحاجة التي يقتضيها العمل الذي تقوم به، لئلا تطالب بالإتيان به يوم القيامة ولا تستطيع. أحسن الله إليكم. يقول: نحن أسرة 5 أولاد و3 بنات، أبونا متوفى وأخونا الأكبر يقوم بالنفقة علينا، ماله حلال لكنه لا يصلي إلا أحيانا، فنصحناه عدة مرات ولكن لم يسمع النصيحة، فهل المال هذا الذي ينفقه علينا حلال أم حرام ولا يجوز لنا أن نأكل منه؟ فهذا أحسن الله إليكم. أما أنتم فلكم الانتفاع بهذا المال، وأما الوزر والإثم فعلى هذا المفرط المضيع بأمر الله، وأنتم عليكم أن تجتهدوا في نصحة ووعظة وبرفق لعل الله أن يهديه، فإن من شأن القريب أن يكون مهتما بقريبه، فالأقربون أولى بالمعروف، وأما أكلكم منه فحلال إن شاء الله ولا حرج فيه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة ألف ميم تقول: ما حكم أداء صلاة الضحى جماعة مع النساء؟ جائزة، إلا أن اتخاذ ذلك عادة مضطردة غير لائق. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان بن مالك ضحى جماعة نافلة، والأصل في العبادات أن الرجال شقائق النساء، وأن ما يجوز من العبادات للرجال يجوز للنساء، إلا ما جاء الدليل على اختصاص الرجال به أو بوجوبه كصلاة الجماعة، إنما تجب على الرجال وتجوز من النساء. وإمامة النساء تقف في وسط الصف، لا تكون أمامهن كما يكون الرجل أمام الرجال. أحسن الله إليكم. تقول لأختنا: أدينا عمرة في رمضان، وبعد أن أحرمت من الميقات لبست القفاز جهلا مني أنها تبطل الإحرام، فقالت لي إحدى النساء: لا يجوز، فقمت بخلعه فورا، ولكني لم أعد الاغتسال من الميقات مرة أخرى، ما حكم عمرتي تلك علما بأني قد أديت عمرة أخرى بعدها؟ لبس القفاز لا يبطل الاغتسال ولو كان ممنوعا من المحرمة، وأنت فعلت الذي عليك عندما نبهت أن القفاز لا يجوز للمحرمة خلعته، وأما الاغتسال فلا تأثير للبس القفاز عليه. أحسن الله إليكم. تقول: هل الميت عند غسله يسمع ويعلم من يغسله؟ وذلك أني سمعت في أحد الأشرطة أنه يسمع، وأنه يجب على من يغسله أن يقول له عند رفع رأسه وظهره: اعتبر، فهل هذا صحيح؟ لا صحة لذلك. وأما أنه يسمع فإن الأموات يسمعون كلام الأحياء، وإذا انصرفوا يسمعون قرع نعالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قتل بدر يسمعون ما خاطبهم به، فإنه لما رماهم في القرب في بدر وبعد 3 أيام وقف على شفير بئر وقال: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر رضي الله عنه: ما تنادي يا رسول الله من أناس جيفوا؟ فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: ما أنتم لأسمع أو لأسمع مما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الكلام أو الجواب. هذا يدل على أن الميت يسمع كلام الحي لكن لا يستطيع الإجابة. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة ألف ميم هذا السؤال الطويل تقول فيه: قبل سنتين كنت أعاني من وسواس شديد لدرجة أني كنت أعيد صلاتي ووضوئي وقراءة السطر الواحد في القرآن أكثر من مرة، وكنت أوسوس ويتخيل لي أن نيتي التي لم أتلفظ بها في الصيام لا بد من صيام ذلك اليوم كلما خطر على بالي. وقبل ذلك كنت أصوم أيام البيض وستة أيام من شوال، وعندما يأتي الظهر أفطر، فعاهدت الله وأقسمت يمينا ألا أفطر تلك الأيام بالإضافة إلى أيام رمضان ويوم عرفة والخميس والاثنين مهما كان السبب. وبعد ذلك فوجئت بالعادة الشهرية فتمسكت بيميني وبرأيي، فأصبحت لا أتناول الطعام في أيام الحيض إلا ما بين المغرب والعشاء، وفي مرة من المرات أفطرت يوم الخميس بسبب ألم في رأسي، وأصبحت من ذلك اليوم أعاني من الوسواس والشكوك لدرجة لا تطاق. ما حكم صيامي؟ وهل إذا توفيت يلزم أحد بصيام هذا اليمين والنذر عني؟ أما صيامك في أيام الحيض فخطأ محض وجهل عجيب. العبادة لا تكون إلا وفق ما شرع الله، لا يتعبد الإنسان كيفما شاء وعلى أي طريقة يريد، وإنما يتعبد لله بما شرعه الله جل وعلا. فالحائض لا يعتد بصيامها، وإذا صامت كانت عاصية، فلا يتقرب إلى الله إلا بما يحب الله جل وعلا. وأما إلزامك نفسك بالصيام فإذا كان نذرا فقد وجب، إلا أن أيام الحيض تقضى قضاء لا تصام. وإذا نذرت نذرا ولم تستطيع أن تفي بنذرك عاجزا قهريا فلا شيء عليك، لأنه لا نذر على ابن آدم فيما حرم ولا فيما لا يملك. بل لو نذرت المرأة وهي مع زوج أن تصوم الخميس والاثنين ولم يأذن الزوج لم يلزمها هذا النذر، لأنها نذرت شيئا لا تملكه. وأما هذه الوساوس فلا شك أنها أمراض، ومن أقوى علاجاتها الاستعانة بالله جل وعلا وحسن التوكل عليه واللهج بدعائه والتضرع إليه والأخذ بالأسباب الأخرى المباحة مع ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: هل إذا أقسمت على أحد أن يأخذ شيء ورده إلي وأردت أن أكفر ولا أستطيع أن أطعم لأني لا أجد أحدا يحتاج إلى إطعام، هل يجوز لي أن أصوم مباشرة علما بأني قد فعلت ذلك مرارا؟ لا يجزي الصيام في كفارة اليمين إلا للعاجز عن الإنفاق في كفارة غير اليمين، وكونك لا تعرفين لا يمنع من أن تسألي، فالإنسان لا يعرف الدنيا كلها، ولكن ما يجهله يسأل العارفين به. أرى أن ما فعلته عن الصيام من الصيام لك إن شاء الله أجره، لكنه لا يجزئ عن كفارة الأيمان، فاطلبي من يعينك على معرفتهم، وكل الأمر إلى من تثقين به ليوصل الكفارة إلى مستحقها، تبرأ الذمة بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة هذه الحلقة من المستمعة ألف ميم تقول: هل المرأة لابد عليها من أداء فريضة الحج إذا بلغت 20 من عمرها، أم أنه يجب عليها في أقل من ذلك؟ الوجوب على الإنسان من العبادات إذا بلغ التكليف، وهو إكمال 15 سنة أو البلوغ بعلاماته الأخرى، والحج كلما بادر الإنسان لأدائه فهو الأفضل. هو لا يجب في الحال إلا على القادر بدنيا وماليا، والمرأة مع ملكها للمال وصحة بدنها لا يجب عليها الحج إلا مع وجود المحرم، والعلماء صرحوا أن من لم تجد محرما لم تستطع السبيل. وتأخير الحج إلى بلوغ 20 أو بعده لا إثم فيه، إلا أن المبادرة أعلى وأحسن، ونسأل الله الهداية للجميع والتوفيق لما يحبه ويرضاه، والمبادرة لأداء الأعمال الصالحة قبل حلول العوائق ونزول الصوارف من انشغال أو مرض أو هرم أو نسيان، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.